قال لك في إيمان الفطرة التكوينية إن كلنا نولد على الإيه؟ وأبواه يهودانه أو إيه؟ ينصرانه أو إيه؟ أو يمجسانه. يبقى ردوا إلى الله مولاه، لكنهم كانوا عند مولى برضو بيعتبرهم مولى وسيد وآمر ومشرع وكل حاجة، إنما مولى غير إيه؟ غير حق. ليه؟ قال لك لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الأغيار. المولى الحق هو الإيه؟ يجي مولى عيره، مولى كده ظهورات، إنما المولى الحق هو الذي لا تأتي له الإيه؟ لا تأتي له الإيه؟ الأغيار. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. طب هم عرفوا من المسألة الجماعية اللي كانت تجمعهم، ويعرف كل إنسان بالفضيحة في الطوائف فضيحته في ذاته، يعني الجزئيات الخاصة بقى بتاعته، يعني الدكاكين. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني لم يهتدي، ضل عنهم ما كان الآلهة التي كنتم تعبدونها. إزاي ما عرفتش مواقعكم وإنكم في أزمة وفي خطر وتيجي إيه؟ تيجي تاخد بإيدكم. ضل عنهم هؤلاء الآلهة، مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لأنهم لا علم، لا علم لهم. وضل عنهم ما كانوا إيه؟ يعني كأنه كان المفروض أنهم كانوا يعبدون آلهة، فلو أن هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق له، كان يجب أنهم إيه؟ يدفعوا عنه. لكن دول ما عرفوش هم فين حتى. وضل عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يفترون، أي يكذبونه كذبا متعمداً.